لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: قال: ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. اليوم إن شاء الله تعالى نحن سنختتم بإذن الله تبارك وتعالى هذا الكتاب الطيب، ولنشرع إن شاء الله بعد ذلك في شرح كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. فهذا أول درس يكون الأسبوع القادم إن شاء الله، واليوم بإذن الله تعالى نختتم كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه. وهذه الأجزاء المتبقية من كتاب شرح السنة نلاحظ أنها تكررت يعني في طيات الكتاب أكثر من مرة، وهي التنبيه على البدعة وخطرها وخطر أهل البدع. ولذلك فإننا سنتعرض للمتن دون الشرح، يعني سنتعرض لكلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشيء من التفصيل اليسير دون شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، نظرا لتكرر هذه التنبيهات التي يعني ذكرها الإمام البربهاري رحمة الله عليه في ختامه لهذا الكتاب. قال: ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. فتعليق يعني على ذلك في اختصار: فمن جحد أو شك في حرف من القرآن، وذلك لأن القرآن نقل إلينا بطريق التواتر، نقل إلينا بطريق التواتر، ولذلك الجحد أو الشك طعن في النقل، والنقل جاء بالتواتر، وعليه فإن من جحد شيئا من القرآن أو أنكره أو شك فيه فإنه يكون بذلك مكذبا لما أوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الجحد لشيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن شيء ثبت ثبوتا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما لم يثبت وما اختلف العلماء فيه فلا يدخل في ذلك. وهذا تنبيه مهم، أنه ما اختلف العلماء فيه لا يدخل في ذلك. إذا اختلف العلماء مثلا في تصحيح خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يدخل في هذا التنبيه، وهو أنه يكون مكذبا، لأن الاختلاف السائغ بين العلماء في ذلك يكون ربما منه من يقول بهذا أن هذا الخبر لا يثبت فلا يقال هذا مكذب، إنما يقال هذا في من شك أو جحد أو رد ما ثبت بالدليل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك تنبيه آخر وهو الصريح، فقد يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتمل أكثر من وجه، قد يأتي عنه ذلك، فليس هذا هو المقصود، إنما المقصود النقل أو الصريح النقل. النقل يعني المقصود به أي ما نقل بسند صحيح ثابت، فمن رد هذا السند الصحيح الثابت الذي لا اختلاف عليه فهو يصدق فيه ذلك، يكون مكذبا. أو كذلك رد المعنى المنصوص عليه، أما ما احتمل يعني غير ذلك من وجوه فإنه لا يدخل في ذلك. يقول: فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك، لأن هذا مما يؤثر على إيمان العبد، أن يكون ممن يجحد أو يشكك في الأدلة الواردة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومن السنة أن لا تطيع أحدا في معصية الله، ولا الوالدين والخلق أجمعين، لا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يحب عليه أحدا، واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. قال: ومن السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله. كل هذه المعاني في الحقيقة سبق التنبيه عليها. من السنة يعني من الاعتقاد والديانة ألا تطيع أحدا في معصية الله تعالى، وليس من السنة على المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء وهو المستحب، إنما المقصود هنا المعنى العام للسنة عند العلماء والأصوليين خصوصا، والمقصود به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يشتمل على الاعتقاد والعمل، والذي يشتمل على الواجب والمستحب وغير ذلك. فطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، دين النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تطيع أحدا في معصية الله، ولا الوالدين ولا الخلق أجمعين. لا تطع الوالدين إن كان في معصية الله، وهم أحب الناس إلى الإنسان. لا تطع أي إنسان في معصية الله، ومهما كان هذا الإنسان فإنه لا يقدم على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: لا طاعة لبشر في معصية الله، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال: إنما الطاعة في المعروف. قال: ولا يحب عليه أحدا، ولا يحب عليه أحدا، يعني أنه لا يقدم على طاعة الله عز وجل أحدا مهما كان هذا المحبوب. واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى، يعني تقديم المحاب على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد، وأن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها، يعني أيضا مما يلزمك أيها المؤمن أن تعتقد أن الإيمان، أو أن تعتقد أن التوبة فريضة على كل إنسان، أن يتوب إلى الله عز وجل. والله تعالى يقول: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فهذه الآية فيها دليل على أن الناس على صنفين لا ثالث لهما، على صنفين لا ثالث لهما، وهما إما تائب وإما ظالم، إما تائب وإما ظالم. وكيف يكون الإنسان على الدوام تائبا؟ لأن الإنسان لا يخلو من المعصية والذنب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم 100 مرة، وهو سيد الناس المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. قال: والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد، أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. قال: ومن لم يشهد، ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تنبيه آخر، وكل هذه التنبيهات كما نبهنا مرارا تقدم الكلام عليها مرارا. قال: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي لم يشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فيها تعريض وإشارة إلى كثير من أهل البدع. من لم يشهد للعشرة مثلا المبشرين بالجنة، والشيعة لا يشهدون لأكثر العشرة بأنهم في الجنة، وغيرهم ممن لهم عداوة مع بعض يعني العشرة فضلا عن غير العشرة. ثم هي مسألة أيضا اعتقادية، وهي أننا لا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له الله ورسوله، حتى ولو مات على عمل من أعمال أهل الجنة فإننا لا نشهد له، وإنما نقول نرجو الله له الشهادة، نرجو الله له الجنة. أما القطع بالجنة أو الشهادة فهذا لا يقطع به لأحد من الناس. قال: فهو صاحب بدعة، يعني إما على بدعة طريقة الرافضة أو على طريقة النواصب أو غيرهم. ثم قال بعده: قال مالك بن أنس رحمه الله: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير في العمل. قال أنس، قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لزم السنة، وأيضا كما نكرر فالمقصود دائما في كلام الأوائل في لفظ السنة دائما يقصدون به ماذا؟ الطريقة، وليس المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء الذي هو بمعنى المستحب، إنما يقصدون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على الاعتقاد والعمل، ويشتمل على الواجب والمستحب. يقول: من لزم السنة، يعني من لزم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والعمل، وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني لا يلزم أن يكون في درجة من هذه الدرجات الأولى، وإن كان هو من الصالحين بإذن الله بلا شك، إن كان هو من الصالحين بلا شك فهو مع هؤلاء، نعم. وإن كان له تقصير في العمل، وإن كان له تقصير في العمل، تنبيه على أن الإنسان لو كان صاحب عقيدة سليمة ولو كان عنده ضعف في العمل فهذا سبب في كونه أن يكون من الصديقين النبيين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لأنه مات على عقيدة صحيحة وطريقة سليمة في الاعتقاد، وإن كان عنده تقصير في درجات في الإيش؟ العمل، ممكن ما بيصومش كتير، ممكن ما بيصليش قيام ليل كتير، ممكن ما بيأديش أعمال عملية كثيرة، لكنه صحيح العقيدة سليم الاعتقاد، فإن مات على ذلك ولو كان العمل قليل فهو بإذن الله كذلك مع هؤلاء. وقال بشر بن الحارث رضي الله عنه رحمه الله تعالى: السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. ها، نكرر أن المقصود بالسنة ماذا؟ الطريقة التي هي بمعنى ها أي نعم، التي تشتمل على الاعتقاد والعمل، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والعمل. نعم. قال: وقال فضيل ابن عياض رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. وهذا مشاهد في كل زمان، أنت عندما تنظر إلى بعض أهل العلم من أصحاب السنة والعقيدة السليمة، فإنك ربما تتذكر بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كم من أهل العلم الذين ربما نحن أدركنا بعضهم، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ الألباني، الشيخ العثيمين، نحو ذلك. عندما ترى هؤلاء تتذكر السلف وتتذكر الصحابة. لماذا؟ لأن هؤلاء على سنة، على عمل صحيح، على عقيدة صحيحة، نحسبهم بإذن الله ماتوا على ذلك، فيذكرونك بهؤلاء. ولذلك صدق يعني في هذه العبارة الفضيل رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع. والعياذ بالله، عندما تنظر إلى أهل البدع قديما وحديثا، وإن كنا نحن لم نرى أهل البدع القدماء، لكن لا يزال أهل البدع يعني أزال الله عز وجل يعني شأفتهم من الأرض، لا يزالون في كل زمان. وإلا على سبيل المثال، كما ضربنا المثال في أهل السنة، أنت عندما تنظر مثلا إلى خميني والعياذ بالله، تتذكر عبد الله بن أبي بن سلول ربما والعياذ بالله. أنت عندما تنظر والعياذ بالله إلى رمز من رموز الصوفية والعياذ بالله المضللين الآن، أو الشيعة أو نحو ذلك، فإنك تتذكر أهل النفاق الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بل عندما تنظر إلى واحد من أهل الغلو، من أهل البدع والتكفير وكذا ونحو ذلك، تتذكر أهل الغلو والتكفير في زمن الصحابة الخوارج وغيرهم. عندما تنظر إلى هذه النوع، والله أنا أرى ذلك يعني، وكلكم ربما ترون، أراه وترونه كثيرا في حياتنا الآن. ربما انصرف ذهن الكثير من الإخوة إلى مثلا رموز داعش ونحو ذلك، أبدا والله. أنت بين إخوانك تجد من هو وجهه ينطق بالتكفير، وسلوكه وأحواله الغلو والعياذ بالله في الكلام، في الأسلوب، في الجلوس، في الحديث مع الناس، تجد الغلو والعياذ بالله ينطق يعني من جسده ومن لسانه غلوا. فلا تتذكر إلا أهل الغلو كذلك، وأهل البدع وهكذا. وقال يونس بن عبيد رحمه الله: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه المجيب إلى السنة. هو يحكي يعني غربة أهل السنة وقلة أهل السنة في هذا الزمان. يعني يقول: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، لأنهم صاروا قلة، العلماء والمخلصون الذين يدعون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي تقرر قبل ذلك قلة. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: جاء الإسلام غريبا. وكما نكرر أن المقصود بالسنة في اصطلاحاتهم هنا يقصدون بها الدين الإسلام كل الذي هو على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الإسلام غريبا ويعود غريبا فطوبى للغرباء. يعني أن الإسلام كما جاء غريبا هيعود بنفس الطريقة. هذا هو التفسير الأصح لهذا الحديث، أن الإسلام كما جاء غريبا سيعود بنفس الطريقة غريبا، على خلاف أكثر ما يفهم هذا الحديث من الناس. إنهم يفهمون أن هذا توديع للإسلام، وداعا يا إسلام، جاء الإسلام غريبا ويعود غريبا، يعني الإسلام يظل يقل حتى يكون غريبا بين الناس. لا، ليس هذا هو التفسير الأصح. التفسير الأصح هو جاء الإسلام غريبا يوم جاء يستغربه الناس وهو في غربة من الناس، ويعود بنفس الطريقة إن شاء الله، وأن الإسلام سيعود بقوته، لكن عندما يعود سيعود بنفس الإيش؟ الطريقة، يعود بنفس الطريقة يستغربه الناس ويدهشون منه ويحاربونه ويردونه، لكن سيعود إن شاء الله تعالى. ثم قال: وكان ابن عون، جزاك الله خيرا، وكان ابن عون رحمه الله يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع، حتى مات رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا رجل من أهل السنة يموت، وهو يموت أكثر ما يشغله أمر الدين، يقول عند موته: السنة السنة. ولاحظ أن علماء السلف يعبرون هذا التعبير، يعني ما يقولون الإسلام الإسلام، وذلك لأن لفظ الإسلام ربما يلتبس بسبب أن الكل يدعي ماذا؟ الإسلام، الشيعي والصوفي وغيره كل يدعي الإسلام، ولذلك هؤلاء ينبهون على الإسلام الصحيح الذي هو ماذا؟ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في القول والاعتقاد والعمل. نعم، كان يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع، إياكم أن تخالفوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به في الاعتقاد في العمل. نعم. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة. هذا الخبر يعني صح، لو صح يعني فمعناه يعني أن أحمد بن حنبل رحمه الله قال رؤية في المنام، رجل مات من أصحاب أحمد يعني، ورؤية في المنام فقال لمن رؤية له في المنام يعني، قل لأحمد بن حنبل يعني: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة. وهذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة الصلاة، لا ينافي، لأن الصلاة من السنة، لأن الصلاة من السنة، وكما نكرر الصلاة من السنة يعني ماذا؟ من الدين، والمقصود بالسنة كما نكرر في كلام الأوائل يقصدون بها الدين، يقصدون بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على الاعتقاد والعمل. نعم. وقال أبو العالية رحمه الله تعالى: من مات على السنة مستورا فهو صديق، الاعتصام بالسنة نجاة. من مات على السنة مستورا يعني لا يعرف عنه بدعة ولا انحراف ولا مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات على ذلك، يقول فهو صديق. هو صديق، احنا طبعا هذه اقوال علماء جزاهم الله خير الجزاء، ليست نصوص ايش؟ وحي، ليست نصوص وحي، يعني ليس معنى هذا انه نص مثلا، بحيث انه يجي اخ يكلم اخ يقول له اللي مش هيموت على ذلك ما بقاش صديق. هذا اجتهاد العلماء من خلال نظرهم في أدلة الكتاب والسنة. فإن من مات على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم يكون صديقا بإذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حافظ على أركان الإسلام الخمسة وقام رمضان، قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من الصديقين فلينظر إلى هذا. وفي رواية قال: أنت من الصديقين. الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت ليلة، ممن أنا؟ قال: أنت من الصديقين. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الذي يتمسك بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها فهو بإذن الله من ذلك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وقال أبو العالية رحمه الله: من مات على السنة مستورا فهو صديق، الاعتصام بالسنة نجاه. ولذلك الاعتصام بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم نجاه. وما أهلك في الحقيقة هؤلاء الذين ينحرفون عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ربما وهو ينحرف يقول: وطريقة الخلف أعلم وطريقة السلف أسلم، وهو في ذات الوقت يقيم على نفسه الحجة من وجهين. إذا كانت طريقة السلف أسلم، مع أن المعنى غير صحيح الذي يذكرونه، طريقة السلف أسلم وإيه؟ وأعلم. فلو لم يكن إلا ما قالوا حتى أنها أسلف أسلم فكفى بذلك، أنها أسلم تسلم الإنسان من الوقوع في المخاطر والانحرافات. ولذلك هم يقرون بهذه العبارة أنهم يتعرضون ربما أن يخرجوا عن الطريق الأسلم، فضلا عن خطأ هذا الاعتقاد الفاسد. والصحيح أن طريقة السلف أسلم وأعلم، فهم أعلم الناس لأنهم أقرب الناس للوحي وأقرب الناس لمن نزل عليه الوحي، فهم أكثر الناس فهما لهذا وعلما بهذا، ولذلك هم أعلم وأسلم رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال: وقال سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدعة. قال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله. وكما نكرر، هذه ليست نصوص، وإلا البعض نسأل الله العفو والعافية يستعملها على هيئة النصوص، يعني وهو يتعامل مع إخوانه يقول لهم: أنتم أهل بدعة وفيكم وكذا، وقال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه لصاحب بدعة خرج من عصمة الله، وكأنه نص وحي، وهذا مفهوم خاطئ. وليس هذا معناه أننا نقول أن هذا خاطئ أو أن هذه عبارة خاطئة، بل هذه عبارة صحيحة، لكن لا تستعمل استعمال الإيش؟ النصوص. نعم. قال: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله، لأن الذي على طريق السنة الصحيحة عصمه الله عز وجل من الزلل والانحراف. فإذا خرج عن طريق السنة إلى أهل البدع خرج عن عصمة الله سبحانه وتعالى بهذا الاعتبار. نعم. ووكل إليها للبدعة والعياذ بالله. ولذلك سبحان الله تجد أهل البدع يبدأون بربما مسألة، وهذه المسألة يؤصلون بسببها مسائل، وهذه التأصيلات تأتي عليها لوازم بعد ذلك، ولذلك تخرج منهم الكلمات ربما الكفرية التي لم يكن يوما يظن أنها تقال منهم في أول مرة. يعني الجهم ابن صفوان كان يقول كما ذكر عنه ابن القيم رحمه الله تعالى، كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل. هل هو في أول ما بدأ بدعته أول يوم مثلا بدأ بهذه العبارة، ولا هذا كان عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نزول وانحدار، والعياذ بالله. هو بدأ يتكلم في كلام يظن منه التنزيه لله تعالى، لا، كيف نثبت له كذا وكذا من الصفات، فإذا أثبتنا شبهناه بالمخلوقات، فإذا حصل كذا يلزم كذا، وإذا كذا يبقى يلزم كذا، ونحو ذلك. وتأتي المناظرات حتى يصل إلى أن ينفي العلو ويبالغ ويمعن في الدفاع عن هذه العقيدة الفاسدة، فإذا سجد يقول: سبحان ربي الأسفل، حتى ينفي مسألة العلو فيما يظن أن هذا تنزيها لله سبحانه وتعالى، ويقول: وددت لو أني قشطتها من المصحف، وهي قول الله سبحانه وتعالى: استوى الرحمن على العرش استوى، يقول وددت لو أني قشطتها من المصحف. هذا كله والعياذ بالله نتيجة ماذا؟ للانحدار والانحراف والعياذ بالله. وقال داود بن أبي هند رحمه الله: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أقببت في نار جهنم. أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع. وبنو إسرائيل من أكثر من ابتدع، ربما بعض الناس يعجب يقول هو البدع كمان كانت في زمن بني إسرائيل، أكثر من ابتدع هم بنو إسرائيل، لأنهم أكثر من حرف كلام الله سبحانه وتعالى. يعني على سبيل المثال لما أمرهم الله عز وجل أن يدخلوا الأرض المقدسة وأن يدخلوها مستغفرين، أن يدخلوها مستغفرين وأن يدخلوها سجدا، الآية بس ذكروني بها: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. يعني ادخلوا هذه القرية بطريقة معينة، وهي إذا دخلتم ادخلوا في تواضع في خشوع، وليكن حالكم لزوم الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا دخلتم في بدايتها اسجدوا لله سبحانه وتعالى وقولوا اغفر لنا حط عنا خطايانا. ماذا حدث؟ قالوا حنطة، فبدلوا حط عنا خطايانا، بدلوها حنطة وهي القمح ونحو ذلك، وبدلا من أن يدخلوا سجدا دخلوا على أستاههم والعياذ بالله يزحفون على أستاههم، ظنا منهم أن هذا أعلى مقاما، إنه بدل السجود ده احنا هندخل إيش؟ زحف على الأستاه ونحو ذلك، وهذا كله من الانحراف والعياذ بالله والابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة، من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة، ده من بين ما يصاب به، لأن أثر المعصية يظهر على الإنسان بمظاهر، ومنها ذلك إن المعاصي من آثارها إن الإنسان تنزع منه الحكمة وغير ذلك من آثار المعاصي، فكيف بالبدعة التي هي من أشنع المعاصي والعياذ بالله. وذلك الطريقة التي ينتهجها الشيطان في تضليل الإنسان تبدأ بماذا؟ تبدأ بالشرك أولا، ثم بعد الشرك تبدأ بماذا؟ بالكبائر ولا البدعة؟ بالبدعة أولا ثم تأتي الكبائر بعد ذلك. نعم. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وكما أيضا نبهنا قبل ذلك مرارا أن كلام العلماء لا تجلس إلى صاحب بدعة ونحو ذلك بهذه التنبيهات، المقصود بها أهل البدع الذين يتبنون هذه البدع وينظرون لها وينافحون عنها ويعتبرونها هي طريقة وديانة لابد أن تنتصر ونحو ذلك. لكن فرق بين هؤلاء وبين من يفعل هذه البدعة ولا يدري أنها بدعة، بين الجاهل الذي يفعلها ولا يفهم أنها بدعة. ولذلك هذا تحذير كررناه مرارا لوجود الغلو من طائفة من الناس، وهي الطائفة التي ابتلينا بها في هذا العصر، وهم غلاة الجرح والتجريح الذين يطعنون على كل إنسان في أي بدعة يقع فيها أو يعملها فيعتبرونه من هؤلاء. وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره، من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. جز في طريق غيره يعني ماذا؟ سير في طريق آخر، يعني امشي في طريق غير هذا الطريق. وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع. ودي قاعدة عامة، إنه اللي يرتكب معصية كبيرة لا يزال مستحقا للعقاب والغضب من الله سبحانه وتعالى حتى يتوب، وهذا معنى كلام العلماء. فإذا كانت المعاصي الكبائر هذا حال الإنسان فيها، فكيف بالبدعة التي أشنع من الكبائر؟ وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى، نسأل الله العفو والعافية، ورثه العمى يعني أصابه العمى، والمقصود بالعمى هنا عمى القلب، والمقصود به أن بصيرته تصاب نتيجة مجالسة هؤلاء المنحرفين في عقيدتهم وفي ديانتهم. نعم. وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. كل ذي عبارات تنفيرية من أصحاب البدع وأهل البدع. نعم. وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له، وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا، ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة يعني يوافقه ويعينه إلا نفاقا، يعني إلا كان هذا منه نفاقا. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة، فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. وكما نكرر أنه لا بد من التفريق في معاملة من يأتي البدعة في كونه صاحب بدعة أو أنه مقلد لصاحب بدعة أو لبدعة وهو لا يدري، وهو يجهل، هو لا يعرف ونحو ذلك، ففرق بين هذا وذاك. ولذلك تنزيل وإسقاط هذه التحذيرات على كل من أتى بدعة مطلقا بدعة، الذي ينزل عبارات العلماء هذه على من أتى بدعة مطلقا بدعة، لأن هذا لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، إنما كانوا يعلمون الجهال، والله عز وجل سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء وأنزل الكتب وجعل الرسالات لإقامة الحج على الناس. ولذلك لا ينبغي أن يطلق الحكم قبل الإيش؟ قبل الحكم على الإنسان. ولذلك يفرق بين من يأتي البدعة تقليدا وجهلا، ويفرق بين من يأتي البدعة تنظيرا وتبنيا ومنافحة ومدافعة ونحو ذلك. ولذلك هذه التنبيهات التي اختتم بها الإمام رحمه الله تعالى كلامه كلها إنما أراد منها أن يحذر من أصحاب البدع. قال: انتهى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبذلك يكون قد انتهى كتاب شرح السنة هذا الكتاب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي صاحبه خيرا ومن شرحه ومن أعان على نشره، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما كان فيه ومنه، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، وأن يجعل الأجر به والثواب عنده يوم القيامة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.